Thank you. وليكن السيكل هيكون بومين هاد بروتين بيكون الأفضل سيكشوال انتركوز بروتين جوازة برضو الكتب الأندرويد بيطر زي النايم دي حاجات جنرال ممكن نكون عارفينها كده انا بحكي الفكره المفيده ليها ليه هو بيقدر يكون عنده مميزات مهمه جدا الا ان الشغل كمان هو اللي هو ازاي رفض الكتاب لكن في فاكسيت Thank you. نلاقي فيه إن justification أو إن إحنا نلاقي inflammation أو inflammation أو إن إحنا نلاقي answers والتبكس answers يحسن نتيجة breakdown utilities في clinical purpose. فبنلاقي هذا الانسرتيشن كانت هذه الأثر انسرتيشن أرزاق الريفر أو اللاين أندرماين ليش عن كاركترستيك الجديد أندرماين ليش بجوز تنسيق المجرور سلام من باي ليش تنسيق ضيب أنت جوز استارت أراوند الريفر بس أنا كان لدينا نتشع بين مجرمي قد يعطي كثير من يوتر حتى تبقى أول نتا مجرم دائما أراوند الريفر بس فبالتالي الكوليتير بروكس نفسه لما يبقى الجزء نفسه ريجيد وحاط ستيم وفايبروز بتلاقيه بيستحق الكوليتير بروكس يدور تعمل لنا منظر جولد هول ابيرنس جولد هول ابيرنس زي الفرق بقى جولد هول ابيرنس او جولدينج بروكس ممكن نفسه طبعا تجيب الجزء اسم البيزنس والباص الابيدنس كل الحاجات المشهورة جدا. ولو حصل طبعا المرض المجيب فيه وقالس كريزة ويصلحها بريك داون فمن لنا أكسس وقالس يعمل فيسلا رجالة ساينس ودوبة دايما ده عشان دوبة أصلا فيه الريدنس والريدنس بسنوطة بتاعه كسر هدر فيبقى الساينس بتاعنا يبقى دايما بسيط لكن أنا بعد كده السيلس لو فيها عندنا ساينس يبقى كتير ده بيبقى عليها مش هنبقى نسيب السنسي لكن طبعا السنسي ده ما يبقى عادة راك ما بين الاسبلاء والكورة ده اللي تلاقي راك كتير السبارة ممكن نفس النظام ونلاقي دي تشكل كورين الاسبلاء والسلام ممكن يجي برضو في الدينس ممكن يجي في الوزة ده المنظر السيسكوب اللي فوق ده بتلين دي لسه ده مش هتلاقيهم فيها شيلز بقى عاملة موديل وطبعا مع الكروس الكتيرة دي بيبقى في الباد ستيشن ايه الكومبينيشنز اللي ممكن نشوفها في حياة التي في لو متعمدين مع بعض الأبناء الكولر ممكن يبقى في ستيشن الوورد ده المان سايت أو ستيشن في الأسرة ممكن تبقى بروستيك يعمل لها دي اللي هي الساينس ممكن تبقى بالدفايس يعمل لنا سكوتا مساينس لما يطع بستيري عشان كده تقول لي معاك تقول بسان الدباك بسكوتا ممكن بسراكشن في الريدين مالباكس تعمل لنا استريمتي ممكن نشوفها في الدبينة كما نشوفهاش على لان تبقى يعمل لنا استريمتي من الاسبيتس لان تنجان في كالسفيكيشن ومتاكتوز ونعمل لناش بسراكشن عشان كده مفيش استريمتي مع الاسبيتس النمو اللي قاعده ممكن أبتلس منشخص إزاي التي دي أو طفل أقل من خمس سنين منشخص إيه أبدا التي دي أنا لازم يجيل الأول بالنونة التي دي معكم اللي يحصل للفيلم يعني أساس الانفكشن دي بالنونة التي دي من الانفكشن ساكن اللي دو بالنونة التي دي فالطفل الصعاد قاله اللي يكون تي دي ولأيه لما ميلي ليش ميل غالبا بس الطفل بالنونة التي دي شنو رأيك بعد ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب ما يجيب قليبا هو ده اللي خلال مرة بعد كده احنا نعمل فلشة كورتين والمشكلة مثلا نشوف الوين من الاسترائي قاسد استرائي بيوضة من الكاركترستيك للتيكي ممكن ده يزيد ما كل اشتراء مايكروسكوبة او مايكروسكوبة التفوكريت بيست جول بيست اللي هو اليوغا جول بيست انفلاميشن لو بصت او يكون يوم طبيعي بنشخص ازاي السي ونسيبها في الاير مورنينج سبيسيمنت وبرين والسبيننج لازم يبقى سبيسيمنت وسبين والكالشر بتاعتنا اللي هي بروشتاين جونسون كالشر ميتين الحاجات اللي لازم تتخلص وتدخل على عقلها بعض دي هو الكالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن بدأت من الكالسيفيكيشن في تيبي كومنالتيزيس ان التيبي بيبقى انترا يومنال، لكن الكالسيفيكيشن بيبقى عبارة عن كالسفايد من عزيزي الهوبة بصد مقوية، فعلى كده بنلاقيه واحد يومون لازم. ده امثله على الكوبيكس كلاسيفيكيشن اللي اكيد كلها على الكلاسيفايد اللي شايفين بقى المناطق. خلينا نبتدي ممكن يدينا في احد هذه المناطق اللي هو بتاع الديستورشن في الكيريكس اللي هو خالص ده. بتاع الكيريكس مش متظبط كده لازم نعرفه مش مظبوطه ده الديستورشن او نص الكيريكس او ده حته كانها راحت خالص ده الريستريكشن في كل حاجه مش في دي بس. in the rotation. I have to make a treatment after a course of 6 weeks, including the social treatment, the rehabilitation, that is a higher level construction, and the lower end of the world. Okay? This segment is our most segment that the capital increase in our patent will draw on the role of the ladder as much to the normal side of the earth. يكون عندنا بقى منطقة اللي هو الهند والبيوتا دي كلها بايظة السجن تطلع كبير او بعض مؤسسات الاستيراد السجن لقيت ان البيوتا مش فاصل للبلد نعمل ايه؟ اقول لك سيب البيوتا في الشارع لو انت ما بتعرفش تتصرف بتاخد البيوتا بتزرع في المسكين زي الريتروفيرس اللي بنعمله في الكانسر بلد من السجن او السجن بتاخد البلدر بتزرع في الريتروفيرس لأي واحد يتزين بتعملية على حاجة مش عارف يروح فين باليوزر ومش واصل للبلدر يزرعه تاني بعدين يبقى يشوف حد يعرف يتصرف بعد كده. ايه التصرف اللي بيتعمل؟ لازم نجيب فلاد. الفلاد دي اسهل فلاد ناخدها من البلدر. مشكلتنا في العين بتاعت دي البلدر بتاعته الكباس بتاعتها صغيرة. لكن لو واحد تاني نورمال بلدر ريشة بلدر سهل جدا ناخد منها حتة فلاد هي ماشي كبيرة وعملها تيوبلايزيشن عملها على شكل تيوب بنسميها بؤاد الباب او بلاد الباب ونوصلها لغاية الاولى دي تبقى فيري جود ممتازة خالص اسمها بؤاد الباب والسيكو. لو السيكمنت الايفكت ده ما كانش كبير قوي ممكن انا البلاد برضه عندي فاريشنز ممكن اخدها ناحية السورس مصري وحطها بروسيت في صورة مصر بحيث انها تبقى قريبة من اليوردر واليوردر يقدر كده يدخل في البلدر انا سحبت له بلدر عميق لكن القرارات ما تكفيش فاضطر ان انا اعمل البلدر فلات. يبقى اول حاجة هي لو السجن صغير اعمل بلانتيشن لو اطول شوية بجرب الصورة تيش ان انا اخد البلدر وهي زي ما هي كده بشدها على جنب اذا لقيتها قدرت هتوصل لليوردر يبقى باخد بروسيتين اسدد بيهم البلادر تبقى مايلة ناحية اليوزر اللي انا هعمل فيه البلانتيشن ده واعمل البلانتيشن برضه بس معايا سورس اتش هرفع المسافة شوية. لو بعد التقليد دوت برضه اليوزر مش واصل للبلادر يبقى ما ينفعش معايا كده غير ان انا اعمل خلاف اوبريشن بلادر خلاف اوبريشن. لو مش هكتب في البلادر اللي هي بتراك البلادر دي ومش هقدر اخد منها خلاف يبقى كده هعمل ريتروفيرس او اني اخد اليوزر وازرعه في الاذر يوزر نسميه يوريترو يوريتروستو اخد اليوزر وعرض اليوم ماي وازرعه عند الديزاين انستموزيس مع اذر نورمال يوزر وهي بنسميها ترانس يوريترو يوريتروستو. طبعا مش معقول هسيب البلد الصغيره دي لازم اعمل حاجه اسمها اوبريتيشن سوبلاستي ان انا باخد الهيليوم و اوصله بالبلدر وكده بتزيد كباستي او البلدر. يعني طبعا معايا يبقى عنده سمو البلدر ده اولا هتكون كونتريكتيشن لاين بوستو كونتراكت بلدر يعني ايه بعد كده انت ما تعملش مثلا انت ما تكسرش ما تكسرش 10% ولا تكسر بس يعني اسلوب كونتراكت بلدر خلي بالك من كونتراكت بلدر ما ينفعش فيها الدكتور علشان البيشنت يقدر ينام بجد لما يروح عنده سمول كباسيتي بلدر ده كل 10 دقايق ولا ربع ساعه يصحى عشان ينقض الدور. سريعا الجمهوريه الجمهوريه بيوسايتس اوتوماتيك 95% من البيوسايتس يعني من الحاجات اللي مهمه خالص وبتشوف فيها هذا المنظر الطبيعي اللي هو الباص كامينج اوت ترو دي مليتس السنة مريض جاي مصر وشفت أي شاب دايما بيبقى شاب أرقام بيبقى شوية وفي حد لما الفرصة إنه يعمل سيكشن تاكوز مع مريم كده في عندها في الفرصة دي أغلبهم يبقوا عندهم جنورية وتلاقي الشاب ده هو جاي للأسف أول جامعة في ساعات كتير هم دول بقى حدث في كل العيادات معاهم هذا بيبقى لون ثاني الجمهورية عمال لو انت تكسب ان هي ممكن اكتر من تيمز يوصل للاستريكشن الوسطى بتاعت المنطقة المنطقة المنطقة بيبقى واسعة واسعة وتخيل لك الاخر بتاعك بالحر الصغير ده بتاع الشكل طبعا ده دي الوسطى الوسطى اليوم بقى فيها الحر ده طبعا دي انت هتبقى بيشمك وتقدر تشرب اللي هو المنظار اللي فيه سكينة وكدان وبنقطع من الساعة 12 عشان نوسع الحتة دي بحيث ان انت بقيت اللي عارف انت بتقول ده كله ده من تحت لفوق خالص لحد ما تقدر تعدي بيه المنظار ممكن تسوي لها بس السندروم ده ممكن يعني سايز سايز جايز او بسايز توصل لغايه البروستاتيك جايز البروتوكا الرسالس كنا حوالي 35% لان انا 65% نام بروتوكا ده اقول لك ازاي البروتوكا ده انا في اللغة تشو بلوم جروب بس هو اللغة تشو بلوم جروب بالنسبة للجنيز لكن بالنسبة للجنيز اي جروب جروب للأسف جروب لكن نام بروتوكا بتبقى نتيجة الانفكشن عادي من اي حاجة تانية البسجن بتاعنا هو جلوية طبعا البروتوكا لكن إنما البروتوكا ممكن تبقى ميديا أو الأيكونات أو الهيرس أو الانتوبيشن دول هي بتتبدل على طول الأعياد أو ما يجي وتشوف دي الكوبرس سيكريشن السيك دي مش لا بتسأل على طول هل دي كان في انتربوز يورم الدراسة دي هو أسبوع أو كتير أسبوع عشان كده شورت انتوبيشن دي الكوبرس لكن الثاني 1-5 ويكس ففي على طول يقول لك حاجه انا مش عندي 5 ايام انا مش اسبوع انا من 10 ايام عملت كذا في يجي يقول لك ان في بس اكتر وهو اكتر من يقول لك كل يوم اصحى الصبح الاقي في بس نازل من الريكس الاندر ويكس في بس جمهوريه وغالبا زيت بروجكت اند بيروش لكن كانت كيم سكيورتي فايرس يقول طبعا لو عملنا بسكور ديزاينيشن كنت له كنت على الجرام ميجا في كنت على سيرا وشيرت الكوكايا كنا عندنا يعني كنت بديو وبريس وتريكم سامنا بس المهم الشخص اللي هو كان زمان اللي بيستلم دلوقتي السيك لا يتزور والمتخصصين ويستعملوا للأسف نحتاج دلوقتي ما بقتش موجودة الناحية الثانية اللي هو نعمل بروتوكا اللي هو الـ ECT6 أغلب الأدوات تدينا بالريزلتس لكن الجنرية للأسف حاليا بتبقى ريزلتس عشان بنبني أي حاجة وبتحتاج يقول لك سنجل دوز ومش عارف إيه بعد أي أنتي بيتك بتدينا مثلا كورس 5 أيام أو 10 أيام البروتوكا بالذات بتقرا كل الكتب القديمة يقول لك سنجل دوز ومش عارف إيه سنجل دوز ومش عارف إيه كان زمان الكلام بريد بالعشرة وقطع بالشعر والبروتوكا دلوقتي انه بقى ريزيستنت سيرفيس حد من غيره ما يشوفوش او انا ما شفتوش شوف دي بقى بدل ما هو الاورجانيزم وطبعا سيرفيس يعمل منها الشعر ده اللي هو عامل زي زرار زي كوحه يقول لك انا ممكن اتخيل ايه زرار بس بتاع لكن هنا برنا ليش بشكل ده في مجال دي عم تدرس السكوت عم تدرس الرياضيات دي شو هي اللي هو سكشن ده السكشن دي شو تبع سكن طبعا ما فيش حاجه في مجال السكن دي شو عم بيعملها برنا السكشن اللي هو الجامعه في بيزنس اللي عم بيعملها على الساينس اللي هو عليه السكوت الساينس ممكن لازم نقرأه في الساينس الجامعة الفيسس الفرقة هنا عندين الجيومات ممكن نوصل للمجال بلادة بحالات بيبس بيسترينس طب بينا سنسوري أتوني بيضا طيب ممكن سنوى من الاسكرين سيشترى الكتاك وأهم حاجة بقى في الاسكرين اللي نشوف فيه كوبس كو كيبتي أو سيوليز زي المسمار اللي على روزو شايفين ده مسمار على روزو بيه اللي بينا تحت ده في الانيميشن ده أحسن تشخيص وتريد بتاعته المفروض برضه انها سهله للبنزين البنزين. الدايجنوز كتير قوي في الستات في طيب الزرع اللي شكلها عامل زي كيس كده الميكروسكوب شكلها بينو شويه تلقى اذا انا قصد ماشي غير الفكسد مثل دي الزون لازم نقلل البوست باركلاس لازم ما يبقاش في سيشن في الاخلاص دول بيسموا له الزينتس لان اي واحد ياخد تريتمنت والتاني ما ياخدش تاخد على دي تاني لازم الاثنين اساسيين بعد ما ياخد تريتمنت وما يكونش في سيشن في الاخلاص البايرن انفكشنز مش هيلها خالص اللي هي هذه السيل نفس اللي هي الزوز ده لازم سنسي بنعملنا بليس دي فوقعات دي ممكن تلاقيها في البيس ممكن تلاقيها على الشمبايله سواء في الميل او في الميل عليا مشهوره جدا بنسميها هيربس حجاز كنت هنتيجة عليها سهلة خالص التريت بتاعتها وهي حتى ممكن تصحى وحدها لكن هي بتبقى عاملة ايرنينج سنسيشن يعني دايما محضرة في حالات تعرف من بين فيروس انفكشن اللي هو بيعمل النور خصوصا من هيربس سوستر لان السوستر ده نظر البتاع اللي شايفين لو كان حاله العيان دي من هنا كلها اول بدايه يقول لك انا عندي الم خطير في النهايه تقعد تعمل له كل بريسبيشن تلاقيه نورمال ما فيش حاجه خالص والبين مستمر لكن لو اخدت بالك من كلامه يقول لك نار نار في جنبي ما بيقولش كلها اللي ما بياخدش باله من الاثنين ده من الاول بيبقى فاكر ان هو مدار على ستورم على ريفل على ريفل ستورم مش باينه في الشعر حاجات زي كده لكن هذا البيشنت مع المتابعه كان بعد اسبوع او اسبوعين ابتدت تظهر فيه البليس بين المنطقه المعروفه للحد ده وبتاع طبعا بيبقى سايب الوود بين 5% من عدد الممتازه من المادس انتي فاير انفكشن الايدز برضه من الانفكشن الشخص في بانكو هما كده هما اللي شخصوا طريقه ما يشوفهاش وعايز يعملها. كل الديزيز من الحاجات الشهيره برضه اللي بناخد بالنا منها كان انا عملت لك مصر مشهوره في الصعيد في اسيوط وفي الجيزه في منطقه اسمها الجلازه اسمها معانا في الشهادة اليمنى. قلت لك ده اسيوط طبيعي مليان وبتاع حسين مليان وبتاع حسين ده من المشاهير في اسيوط مقدار بلاديه لو شفت حاجه زي دي بتاع اسيوط لازم يكون الجزء بتاعها في جليز لو قلت ده هيدروسيل عادي يعتبر على غلط وصعب ان هناك مشهور عندنا ساحه سليم وبلازه اسيوط لو في هيدروسيل بتاع اسيوط يبقى على طول في جليز تيست بسيوط في جليز الهيومن بارازايتس اللي عندنا هنا اللي هي مش غير بروفتي والفيديو بتاعنا هو طاولة بسكيتو تورس فاينينز وطبعا هي بتاعته من مايكرو فلاية طاولة من واحد اللي هي للتاني وهو للأسف الفلاية دي حاجة بتروح للمفاتس بتقعد في المفاتس بتقعد لنا فيها انفلاميشن وبستراكشن والبستراكشن بتاع المفاتس هو اللي جاب لنا المشكلة دي تلاقي البيز بتفهم في هذه الطريقة السكروتا من الدين مجموعة كذا تاني الدين سيطان السكروتا في المنظر السكروتا ممكن هو بقى اسمتماتيك ممكن نلاقي الخلايا دي بس ممكن نلاقي الوزير عشان يكون المايس الكلام ده كله لكن الفانكيولايز بتاع الكلاميز نلاقي دايما الاسمتماتيك كول يبقى ماشي كده على السكينة الكول بسكين كل الكومنتس او في كول ماشي كده زي حقاقين ما عادش ابتدى الكوست من بقيه الحياه لكن النورمال لما بتعمل انفورميشن الشمبانيا في المين وتمسك الكوست في ايدك تلاقي في حجم في النص اللي هو الراس تقدر تحس وتشخص ايه العيان ده عنده راس ولا ما عندوش لان لو ما عندوش يبقى ده ممكن هيبقى ابسنت راس ويبقى عنده ممكن ابسنت في السيل سايد ممكن ده يكون جزء او ستريس انفورميشن في الاتش فاينل فدي الحاجات المهمه من الفاينل بنفكر في خلال الهاتف الزيت لما بيبقى معاه نزول كور او كلينس او خسر هو بيستعمل لاسيوط او لازم او التدريب او لو خدنا من الاوبريشن بنلاقي ان في نادي او في نشال الزيت المنطقه الكبيره ده كان تعليق كان طبعا في صوره من قديم الزمن انا الاحتمال يقول لك في العاده الخارجيه ولا كانوا فيها لبن. لبن لبن. يقول لك الكاسه ولا ما شايفينه لبن. نسميه كاي يوريا. كاي يوريا. ما نشوفوش غير في الكلاليز. في الكلاليز. ايه الباثولوجي بتاعه اللي فات الكونستراكشن والانتكس مع الطبيعه المنظر مع الانفلاميشن الاثنين بتاعها على بعض. فالكونتنس اوف ذا انتكس تنزل في الورده. ان الورده تنزل في الورده وتقع في الورده بتاع المنظر. التريتمنت بتاعها لو زدت شويه هو القناه بيشوف لوحده. ممكن احسن سبونتينس انفلاميشن وسبونتينس. وقت ما كنا بنعمل زمان شفت الانجيوغرافي من الصفحه نفسها لما احنا بنعمل زي السيروز وتكتب ونخلي كده الاثنين دي فبتدي لك تكتب الكونكشن بين الباكس اند الجروب في حوالي 8 مليون الكونكشن. الكونكشن احنا بنلاقي المايكرو بتاعي اللي في الدوحه البلاد ممكن احطها طبعا في الابلاي مشهورة أو بالخلان لما جاءت الشريعة خالص إلى أكثر حاجة من الزمان إما يدرسوا عشان يشيل الحاجة الموجودة أو يسمى النساء عشان يتعمل سدود أو زي المنظار كبيرة برضه عشان يتعمل سدود ممكن تنرد وصل معانا بكل أتمنى أكون ما أطولش عليكم بس دي تذكرة بالنسبة للمحاضرات أنا أكونها